بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. تكلمنا في درس مضى عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساق المؤلف حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله وعبر موقع ميراث الأنبياء بقي بعض الأحاديث المتعلقة بصفة الوضوء. وقبل أن نتكلم عن هذه الأحاديث بقيت بعض المسائل المتعلقة بحديث عثمان في صفة الوضوء، فمن ذلكم الموالاة في الوضوء، فقد تكلمنا عن الترتيب وقلنا إن الصحيح في ذلك أن الترتيب ركن من أركان الوضوء ولا يصح الوضوء إلا مرتبا. كذلك الموالاة في الوضوء، وقد يقول قائل ما معنى الموالاة في الوضوء؟ معناها أنه لا يجوز أن يفرق الوضوء، وذلك أن يفصل بين أفعال الوضوء، فهذا لا يجوز، وإن فعل ذلك على الصحيح فقد أبطل وضوءه، فتجب الموالاة مطلقا، وهو مذهب مالك ومذهب أحمد. والصحيح في ذلك لماذا؟ للأدلة. قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية فيها وجوب الغسل إذا قمت أن تغسل هذه الأعضاء وأن تمسح الرأس، فقوله في الآية فاغسلوا، وإذا وهذا هو الجواب للقيام، إذا قمتم فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيجب ألا يتأخر عن هذا، وهو أن يغسل الأعضاء الأربعة ويمسح الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر قال له ارجع فأحسن وضوءك، كما في صحيح مسلم من حديث عمر وجد على قدمه وأبصر على قدمه موضع ظفر، فقال له ارجع فأحسن وضوءك. قال العلماء أي بمعنى أعد وضوءك، لأنه ترك بعض وضوئه، فعليه أن يعيد الوضوء وأن يوالي بين الأعضاء كما أمره الله عز وجل. كذلك جاء من حديث أنس رضي الله عنه كحديث عمر، وهو عند أبي داود في سننه قال له ارجع فأحسن وضوءك، فلا يجوز أن يفرق الوضوء، ويجب عليه أن يوالي العضو بعد العضو. وجاء التصريح بالأمر بإعادة الصلاة في حديث خالد بن معدان رضي الله من حديث خالد بن معدان عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما في مسند الإمام أحمد عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم ما أصابها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. إذن هذا يدل على وجوب الموالاة. وهذا الحديث وإن كان بعضهم اعترض عليه إلا أنه حديث صحيح، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في حاشيته على أبي داود وبين وجوب الموالاة ودافع عن هذا الحديث. كذلك في هذه المسألة بعينها ننظر إلى الأحاديث التي وردت في صفة الوضوء، فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه إلا أنه توضأ متواليا ولم يفرق الوضوء، كما وصف ذلك عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وأبو هريرة. وهذا يفسر ويبين الآية يا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وفسر مجمل هذه الآية، فإنه ما توضأ إلا مرتبا وما توضأ إلا متواليا. خالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي فذهبوا إلى أن الموالاة ليست واجبة، واستدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة في الحقيقة، ولولا الإطالة لذكرنا هذه الأحاديث، فنكتفي بالإشارة إلى الراجح وهو ما ذهب إليه مالك وأحمد بأن الموالاة ركن ولا يجوز التفريق، وبقي في هذه المسألة قول ثالث، وهم الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يفرق الوضوء عمدا إن كان متعمدا مع القدرة، لكن إن كان ناسيا أو كان معذورا. وهذا في الحقيقة هو المشهور من مذهب مالك، وهو قول في مذهب أحمد. ما الذي جعلهم؟ قالوا لأن المعذور كالذي مثلا يجد شيئا من الماء ثم يبحث فيجد فيكمل وضوءه، قالوا هذا التفريق حصل لعذر وهو أنه ما وجد الماء، أو كأن يكون معذورا نسي أو شيء من ذلك. ولا شك أن الأصل في ذلك هو وجوب الموالاة لورود الأدلة في ذلك وهي قوية. والقول أيضا الثالث له محل من النظر لمن كان في عذر أو كان ناسيا، وإلا فلا يترك المسلم الموالاة في الوضوء، لأن القول بالركنية يدل على أن من تركها فإن وضوءه باطل. بقيت أيضا مسألة تتعلق بالوضوء وهي التسمية، وقد سئلنا في الدرس الماضي عن هذا، هل التسمية واجبة في الوضوء؟ بمعنى أنه إذا لم يسمي في وضوئه فلا يصح وضوءه. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والقول الأول هو المشهور وهو الذي عليه الأكثر، بل عليه جماهير أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الأئمة الأربعة كلهم على أن التسمية ليست واجبة في الوضوء، إنما هي سنة، فإن سمى فهذا جيد وحسن، وإن ترك التسمية وإن كان عامدا فوضوءه صحيح ولا يضره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما مر معنا من أحاديث في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث عثمان وكحديث عبد الله بن زيد وحديث علي أيضا ذكرناه وأشرنا إليه، وحديث أبي هريرة. كل هذه الأحاديث لم يرد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أو أنهم أشاروا إلى وجوبها. وكذلك قبل هذا كله الآية إذا قمتم إلى الصلاة، فذكر الغسل وذكر المسح ولم يذكر التسمية ولم يأمر بها، فهذا يدل على أن التسمية ليست واجبة. كذلك في حديث المسيء صلاته عندما بين له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، قال له توضأ كما أمرك ربك كما في بعض الروايات، ولم يأمره بالتسمية، فدل هذا كله على أن التسمية ليست واجبة وليست ركنا في الوضوء. وهناك رواية عن أحمد وانتصر لها بعض الفقهاء ونسب هذا القول إلى إسحاق وغيره أنها واجبة، بمعنى من ترك التسمية لا يصح وضوءه، وانتصر لها بعض الحنابلة. لماذا؟ قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لم يذكر، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث في الحقيقة هو معلول عند أبي داود وعند أحمد، وإن سلمنا بصحته وقد صححه بعض أهل العلم فليس فيه دليل. لماذا؟ لأن النفي هنا في الحقيقة ليس نفي الصحة، إنما هو نفي الكمال. ما الذي جعلنا نقول أن النفي هنا ما الذي جعلنا نقول إن النفي هنا هو نفي الكمال وليس نفي الصحة؟ بمعنى لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، وليس لا وضوء صحيح. والسبب في ذلك هو أن الأحاديث الكثيرة المتوافرة جاءت ولم تذكر التسمية، ثم قال عثمان هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا أو مثل وضوء هذا ولم يذكر التسمية، وهذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أن يكون أو أن تكون التسمية واجبة أو ركنا ولا ويتركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بعيد. إذن هذا هو الراجح الذي لا شك فيه. بقي أيضا من المسائل المتعلقة بصفة الوضوء ما يتعلق بالأذنين، وهل الأذنان من الرأس أو ليست من الرأس؟ اختلف العلماء في الحقيقة، هل الأذنان من الرأس أم هما من الوجه، أم أن ما استقبل به وما واجه به هو من الوجه وما كان في الخلف هم من الرأس أو هو من الرأس؟ هي أربع أقوال في الحقيقة. طائفة تذهب إلى أن الأذنان من الرأس، واستدلت بالحديث المشهور الأذنان من الرأس، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وهناك قول بأن الأذنين عضوان مستقلان ليس من الرأس، وهذا القول ذهب إليه الشافعي، وقول بأن الأذنين من الوجه، وقول الرابع الأذنان ما أقبل منها فمن الوجه، وأما ظاهرهما فمن الرأس، وهذا نسب إلى الحسن وإسحاق. وحتى أيضا لا نطيل في هذه المسألة، قد جاء الحديث الصحيح وقد جاء عن عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وبعض الفقهاء استدل بما جاء في قوله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ما حصل لموسى وهارون عليهما السلام، قالوا لما جره أخذه بأذنيه، مع أن الله عز وجل يقول وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وحديث أبي همامة رضي الله عنه حديث أبي أمامة وفيه الأذنان من الرأس عند الترمذي، وقد حسنه الألباني بمجموع طرقه، وهو عند ابن ماجه أيضا. وأيضا جاء في حديث أو في حديث أن المتوضأ إذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنه، قالوا إذن هذا دليل، فقوله تخرج من أذنيه أو من أذنه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسمى الرأس ومن جملته. وجاء أيضا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، قالوا فكونه يمسح مسحة واحدة دل على أن الأذنين من الرأس. أما الذين قالوا إن الأذنين عضوان مستقلان، قالوا الدليل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه أخذ ماء جديدا للأذنين، فكونه يأخذ ماء جديدا يدل على أن الأذنين عضوان مستقلان. هذه المسألة وهي أخذ الماء الجديد للأذن سنتكلم عنها، لكن هذا لا يصلح دليلا لهم، وسنتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، هل يؤخذ ماء جديدا للأذن أو أن الأذنين تمسح بماء الرأس. أما الذين قالوا إن الأذنين من الوجه، استدلوا بالحديث الذي جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وعند النسائي في رواياته أنه كان يقول إذا سجد سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، قالوا إذن أضاف السمع والبصر إلى الوجه، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فكونه يضيف السمع والبصر إلى الوجه دل على أن الأذنين التي هي فيها السمع من الوجه، كما أن العينين التي فيها البصر من الوجه، هذا دليلهم على أن الأذنين من الوجه. وأما الذين ذهبوا إلى أن الأذنين ما أقبل منهما من الوجه وما كان من ظاهرهما من الرأس، فهذا في الحقيقة إنما جمعوا بين القولين، والراجح في ذلك أن الأذنين من الرأس. لماذا؟ لأن الأدلة قوية، الأذنان من الرأس، ويكون على ذلك طهارة الأذنين هو المسح كما يمسح الرأس. وقد جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون بذلك أن الأذنين من الرأس. والأصل في العبادة أنها توقيفية، وغسل الأعضاء لا يجوز لمسلم أن يغسل عضوا إلا بدليل، فلا يقال أن الأذن تغسل أو يقال إن الأذن ما قابل منها أو ما أقبل منها يغسل، فهذا لا دليل عليه. وأما كونه أخذ ماء جديدا فهذا سنتكلم عنه الآن، وهو ما حكم أخذ الماء الجديد للأذنين، وهل هذا يصلح أن يكون دليلا لمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا دل على أن الأذنين عضوان مستقلان، هذا غير صحيح. هم اتفقوا على مسح الأذنين، لكن الخلاف هل هي من الرأس أم هل هي من الوجه، هذا الخلاف. أما من حيث المسح لا بد من مسحها، لكن الخلاف هنا هل إذا مسح أذنيه يمسح الأذنين بما فضل من ماء الرأس أو أنه يأخذ لهما ماء جديدا في الوضوء. فذهب الطائفة إلى أنه يستحب أن يأخذ ماء جديدا، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وقد اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي حنيفة وانتصر لها، أما الذين قالوا يستحب أن يأخذ ماء جديدا استدلوا بما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، هكذا من حديث عبد الله بن زيد. قالوا وهذا دليل على أنه أخذ ماء جديدا، دل على أن الأذنين يؤخذ لها ماء جديد. كذلك استدلوا أيضا ما جاء عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا توضأ يأخذ بإصبعيه لأذنيه، وكان يعيد إصبعيه في الماء فيمسح بها الأذنين كما عند مالك في الموطأ. وهذا في الحقيقة لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء من فعله. وكذلك قالوا إن الأذنين لا يشبهان الرأس في الخلقة، فإذا كان كذلك فنفرد لهما ماء جديدا، وأن الأخذ أو أخذ ماء جديد للأذنين وإفراد ذلك يكون خروجا من الخلاف وهو الأولى. أما أبو حنيفة ومعه شيخ الإسلام كما أشرنا قالوا لا يستحب ولا يؤخذ لها. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون لا يستحب؟ قالوا لأنه ثبت في السنة وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما توضأ ثم أخذ شيئا من ماء ومسح بها رأسه، ثم وصف ابن عباس كيف أنه أدخل أصابعه في باطن أذنيه، وأما الإبهامان فمن وراء أذنيه كما جاء عند ابن ماجه وعند الترمذي في جامعه، وجود إسناده جمع من الحفاظ، صححه ابن خزيمة. وجاء أيضا حديث أبي أمامة الذي أشرنا إليه الأذنان من الرأس عند أحمد وعند أصحاب السنن، قد صححه الألباني بمجموع طرقه. قالوا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس أي بمعنى أنها تمسح بالماء الذي يمسح به الرأس، فالحكم واحد. ولم يلتفت إلى الحديث أو لم يرد في الحديث أنه ينظر إلى الخلقة وأن الرأس يختلف في خلقته عن الأذنين، فهذا يدل على أن الحكم واحد وأنه لا يؤخذ ماء جديد للرأس. وجاء أيضا عند النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبضة من الماء فنفض يده فمسح بها رأسه وأذنيه، فهذا قالوا دليل على أنه مسح الأذنين بماء الرأس. فهذا الذي يظهر أنه لا يشرع ولا يستحب أن يؤخذ ماء جديد للرأس، لا يؤخذ ماء جديد للأذنين، إنما تمسح الأذنين تمسح الأذنان بما يمسح به الرأس. وأما أقوى دليل لهم حديث عبد الله بن زيد وفيه أنه توضأ فأخذ ماء جديدا، هذا الحديث لا يصح عند البيهقي وهو شاذ. لماذا؟ لأن رواية عبد الله بن زيد قد أخذناها في صفة الوضوء وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا، بل ما جاء في الصحيح أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ولم يذكر الأذنين، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والحافظ ابن حجر أيضا في بلوغ المرام. فهذا الحديث لا حجة فيه، والصحيح والصواب أنه لا يؤخذ ماء جديد وأن الأذنين من الرأس وأنها تمسح كما يمسح الرأس وبماء الرأس. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط يقول وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا. وكذلك ابن القيم في زاد المعاد يقول لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ للأذنين ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. نعم عن ابن عمر صح، لأنه في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا حديث أثر صحيح، بل هو سلسلة الذهب كما هو معروف لأنه مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن لم يصح ذلك إلا عنه رضي الله عنه وأرضاه. وأما كل من وصف صفة الوضوء أي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكروا ذلك. ولا يعني ذلك أن من فعل ذلك أنه أتى ببدعة، لا يقال ذلك، لكن نقول إن الآثار والأحاديث المرفوعة لم يذكر كل من روى صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا، إنما مسح رأسه، هكذا جاءت الروايات. وجاء الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه حديث ابن عباس، ووصف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثم أدخل أصابعه في باطن أذنيه، وأما الإبهامان فمن وراء أذنيه كما عند ابن ماجة والترمذي. بقي ما يتعلق بالرأس، لأننا ما زلنا نتكلم عن الأذنين وهي تتعلق في الحقيقة بالرأس. بقيت مسألة أخيرة تتعلق بالمسح بالرأس، وقد تكلمنا في الدرس الذي مضى عن الرأس وعن مسحه. بقي المسح على العمامة، هل يجوز للمتوضئ إذا كان على رأسه عمامة أن يقتصر فيمسح على العمامة؟ هذا هو القول الأول في المسألة، أنه يجوز الاقتصار على المسح على العمامة في الوضوء، وهو مذهب الحنابلة، وقال به جمع من التابعين، وانتصر له الظاهرية، قول الظاهرية أيضا، خلافا للجمهور، خلافا لأبي حنيفة ولمالك وللشافعي. لا يجوز عندهم أن يقتصر المتوضئ على العمامة فيمسح عليها فقط، بل لا بد أيضا أن يمسح على رأسه أو على جزء من رأسه. أما الذين ذهبوا إلى الجواز وأنه يجوز الاقتصار، فقد استدلوا بما جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث بلال قال: مسح على الخفين والخمار. وكذلك جاء في بعض الروايات: ويمسح على عمامته، من حديث بلال عند أبي داود في سننه. وكذلك جاء من حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي وعند عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ تختلف، صححه الألباني، أنه توضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على الخفين والعمامة. وجاء أيضا من حديث سلمان الفارسي وإن كان فيه ضعف. هذه الروايات كلها هي التي جعلت الإمام أحمد رحمه الله يقول المسح على العمامة هو عن خمسة عن الصحابة، أو من خمسة وجوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا قال ابن حزم وغيره، بل جاء عن أبي بكر وعن عمر وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على العمامة ويقتصرون في المسح على العمامة. الجمهور قالوا لا يجوز الاقتصار على المسح على العمامة. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول وامسحوا برؤوسكم، قالوا إذن يجب أن يمسح على الرأس بغير حائل، والعمامة حائل فلا يجوز المسح عليها. وكذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه في الصحيح أنه مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، قالوا إذن هذا يدل على أنه مسح على رأسه وبناصيته، وهذا يكفي، لأنه الرأس هنا الناصية هي جزء من الرأس، فقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة بعد أن مسح على الناصية، والناصية من الرأس. أما أن يمسح ويقتصر على العمامة فلا. واستدلوا أيضا ببعض الآثار عن الصحابة، سئل جابر رضي الله عنه عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر الماء، فأمر السائل أن يمس شعره بالماء. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسر على العمامة ومسح على ناصيته، وهذا فيه ضعف حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته، لا يصح، من طريق مسلم بن خالد الزنجي. وجاء حديث أنس أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومسح على عمامته، قالوا فأدخل يده من تحت العمامة كما عند أبي داود وابن ماجة، وهذا أيضا لا يصح في إسناده أبو معقل وهو ضعيف لا يعرف حاله، قد ضعفه الشيخ الألباني. إذن الصحيح في ذلك أنه يجوز الاقتصار على المسح على العمامة في الوضوء. لماذا؟ للأدلة التي أشرنا إليها، وهي أدلة صحيحة، في صحيح البخاري حديث عمرو بن أمية، وفي صحيح مسلم حديث بلال، وحديث المغيرة بن شعبة، وحديث سلمان وإن كان فيه ضعف. هذه الروايات كلها تدل على أنه يجوز الاقتصار على المسح على العمامة دون الناصية، لا بأس. وأما الجمهور الذين قالوا لا بد من المسح على الرأس، نقول هذا إذا كان الرأس ليس عليه عمامة فهنا حقه أن يمسح، أما وعليه عمامة فتمسح العمامة. ف فالسنة الصحيحة أثبتت المسح على العمامة. وهذا يذكرنا بالمسح على الخفين في آية الوضوء، ذكرنا أنها جاءت على قراءتين وأرجلكم وأرجلكم، فهنا يقال تمسح الرجلين إذا كانت في الخفين، وأما إن لم تكن في الخفين فيجب أن تغسل. فلا بد من جمع هذه الروايات كلها، ولا بد من الجمع بين النصوص، ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إلى القياس ويترك الأحاديث الثابتة، لأن الجمهور أيضا قالوا إن الرأس عضو لا تلحقه المشقة في أن يصل إليه الماء، فلا يجوز أن تقتصر على العمامة وهي حائل بينك وبين الرأس، وقاسوا ذلك على الوجه وعلى اليدين، وهذا القياس مردود. لماذا؟ لأنه يخالف السنة الثابتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته. إذا لم تكن على الرأس عمامة، قد يقول قائل إن الرأس يمسح مرة واحدة، أو هل يجوز لي أن أزيد وأمسح ثلاثا أو مرتين؟ لأن الأصل عندنا أن الوضوء ثلاثا ثلاثا، كما جاء في صفة وضوء حديث عثمان، عثمان رضي الله عنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى قوله فمسح فغسل ثم يقول ثلاثا. وأتكلمنا عن التثليث في الوضوء عموما وأنه سنة، هل هذه السنة أيضا في الرأس، أم أن هذا خاص بباقي الأعضاء وأما الرأس فلا يمسح إلا مرة؟ ففي حديث عثمان لما جاء إلى الرأس قال عثمان أو قال حمران، وهو يصف الوضوء، ثم مسح برأسه ولم يقل ثلاثا، لكن لما ذكر غسل الوجه قال ثلاثا، ولما ذكر غسل الكفين قال ثلاث مرات، ولما ذكر الرجلين قال ثلاثا، وهكذا لما ذكر أيضا غسل اليدين قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا. فهل يستحب أن يمسح على رأسه ثلاثا؟ في الحقيقة ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يستحب ذلك، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يستحب، وأما المالكية فلهم تفصيل في ذلك، يرون أنه لا بأس من التكرار إن لم يجدد الماء، يعني كرر المسح بالماء نفسه. لماذا كرهوا المسح ثلاثا؟ قالوا لأن في صفة الوضوء جاء التنصيص على أنه مسح رأسه مرة واحدة، ففي حديث عبد الله بن زيد الذي مر معنا أيضا في الأسبوع الماضي، فرضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال عبد الله بن زيد وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى مسح الرأس؟ يقول عبد الله بن زيد حينما وصل إلى مسح الرأس فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، هكذا يقول مرة واحدة، والحديث في الصحيحين. وجاء حديث علي أيضا عند أبي داود أنه قال فتوضأ فمسح رأسه مرة، وحديث الربيع أيضا بنت معوذ رضي الله عنها أيضا هي كذلك لما وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة كما عند الترمذي، وهو حديث صحيح. قالوا ها هي هذه الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت هذه الأحاديث فيها أنه مسح مرة واحدة. أما الذين ذهبوا إلى أنه يستحب التكرار فذهبوا إلى ما جاء في حديث عثمان، فقد جاء في بعض رواياته التصريح عند أبي داود بأنه مسح رأسه ثلاثا، وفي الحقيقة هذه الزيادة شاذة لا تقبل. لماذا؟ لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة عن عثمان نفسه كما في الصحيحين، فلم يأتي أنه مسح ثلاثا على رأسه. ولهذا أبو داود السجستاني لما ساق حديث عثمان وفيه أنه مسح ثلاثا على رأسه ماذا قال أبو داود؟ قال أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. فأبو داود يشير إلى أن هذه الرواية فيها مقال، وأن الروايات الكثيرة الصحيحة ليس فيها ثلاثة، وإنما أشاروا إلى أنه مسح رأسه وما ذكروا عددا، فهذه الزيادة شاذة لا يعتمد عليها، وممن حكم عليها بالشذوذ الشيخ ابن باز أيضا رحمه الله، ولا شك أن قوله صواب في ذلك، وهذا هو الراجح. لا يشرع ولا يسن مسح الرأس ثلاثا، وأن الزيادة على ذلك ليست مشروعة. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث التاسع، فقال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد مر الكلام عن عائشة. قولها في الحديث كان يعجبه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك ويرضاه ويفعله. والتيمم هنا المقصود به الابتداء باليمين، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، وفي لفظ بميامينكم، وهو حديث صحيح. قال العلماء: الابتداء باليمين. لماذا؟ لأنه كان يحب الفأل الحسن، فالابتداء باليمين، ومعروف أن أصحاب اليمين هم أهل الجنة، فمن هذا كان يحب اليمين عليه الصلاة والسلام، تفاؤلا لهذه الكلمة الطيبة، لأن أصحاب اليمين هم أهل الجنة. في تنعله، أي في لبسه النعل، إذا لبس النعل بدأ باليمين قبل اليسرى. كذلك في ترجله، إذا أراد أن يسرح شعره بدأ بالشق الأيمن من رأسه، وكل ذلك بحسب الاستطاعة، لأنه قد جاء في بعض روايات البخاري ما استطاع. وأيضا في طهوره، بأنه يبدأ إذا أراد أن يتوضأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى وهكذا. وإذا أراد أن يغتسل أيضا، لأن الغسل في الطهور أو من الطهور، بدأ بشقه الأيمن عليه الصلاة والسلام. إذن هي سنة مستحبة، وهذا شيء متفق عليه بين الفقهاء، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، وكذلك النووي وغيرهم من العلماء. ولهذا قد أشرنا في الأسبوع الذي مضى إلى قول علي رضي الله عنه لما قال: لا يضر فيما بدأت بالوضوء. قلنا ليس المقصود أنه يخالف الترتيب في الوضوء على ضعف الحديث، على ضعف الأثر، هو ضعيف، قد أشرنا إلى ضعفه. مع ذلك قلنا لو صح قصد علي رضي الله عنه أن البداءة باليسار، أي باليد اليسرى أو بالرجل اليسرى، ليس واجبا، فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى لا بأس. ولا شك أن هذا مستحب كما أشرنا، وبالإجماع بالاتفاق. ثم أكدت عائشة ذلك كله فقالت: وفي شأنه كله، أي بمعنى أنها رضي الله عنها ما من شيء فيه يمين وفيه يسار أو شمال إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين قبل اليسار أو قبل الشمال. فإذا أراد أن يدخل الخلاء أو أراد أن يدخل المسجد كما جاء في حديث أنس بدأ برجله اليمنى، واتفق الفقهاء على أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء يدخل باليسرى، لأن الخلاء ليس محلا، أو هو محل الخبث والخبائث ومحل النجاسات، واليمنى كما أشرنا هي محل تشريف، فلما كان المسجد معظما دخل باليمنى، ولما كان الخلاء خلاف ذلك دخل برجله اليسرى. أي بمعنى أن الثابت في السنة في المسجد من حديث أنس أنه دخل باليمنى. أما في الحمام لم يرد شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الفقهاء اتفقوا على أنه يدخل باليسرى. وفي شأنه كله كما أشرنا هذا عام في كل أمر، بعد أن خصت عممت رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا القاعدة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن البداء باليمين فيما كان من باب التكريم والتشريف والتزيين، وما كان خلاف ذلك فهذا يكون بالتياسر. ولهذا الاستنجاء ومس الذكر عند البول لا يكون باليمين، إنما يكون باليد اليسرى، وهذه هي القاعدة المستمرة في ذلك، استحباب البداء في اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. حتى إن الفقهاء اختلفوا في السواك، إذا أراد أن يستاك أيستاك بيده اليمنى أم يستاك بيده الأخرى؟ فطائفة تقول بل باليمنى. لماذا؟ قالوا لأن السواك من باب التكريم وهو عبادة وهو مرضاة للرب. وطائفة تقول لا بل باليسرى. لماذا؟ قالوا لأن في الحديث هو مطهرة للفم، والمطهرة من التطهير وهو خلاف التكريم والتشريف، فقالوا إذن ما كان في التطهير وما تعلق بالتطهير كالاستنجاء يكون باليسرى، والمسألة فيها سعة، إنما الخلاف في الأفضل. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يفصل يقول إذا كان يريد أن يستاك عبادة لأنه مرضى للرب فهنا باليمنى، ولكن إذا أراد أن يتطهر وأن يستاك لإزالة شيء من فمه لإزالة الرائحة الكريهة فهنا بيده اليسرى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعيم هو ابن عبد الله المجمر، والمجمر هو في الحقيقة صفة لأبيه. لماذا؟ قالوا لأن أباه كان يأتي بالبخور ويبخر المسجد، فهو يجمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول إن نعيما كذلك كان يصنع ذلك وكان يجمر المسجد، فهي صفة له وصفة لأبيه، فهو المجمر. هذا الرجل هو من خيار التابعين رحمه الله، وكان مولى لعمر بن الخطاب، وقد أكثر من مجالسة أبي هريرة، حتى إنه قال عن نفسه جالست أبا هريرة 20 سنة. فهو يروي عن أبي هريرة، وها هو الآن يذكر هذا الحديث المرفوع، وكذلك يشير رحمه الله إلى أن أبا هريرة كان يتوضأ فكان يطيل في غسل الرجلين حتى يصل إلى الساقين، وكذلك يطيل إذا توضأ وغسل وجهه ويديه حتى يبلغ المنكبين. وهنا قوله يدعون يوم القيامة إن أمتي يدعون، هنا إن أمتي المقصود بالأمة هي أمة الإجابة التي أجابت وتابعت النبي عليه الصلاة والسلام وتبعوه، لأن الأمة أمتان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هم الذين أجابوا وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أمة الدعوة هم الذين يدعوهم أهل الإسلام إلى أن يدخلوا إلى دين الله، أن يدخلوا في دين الله، كما قال الله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قالوا هذه الآية فيها الإشارة إلى الأمتين، أمة الإجابة الذين هداهم الله بقوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هداهم الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة. وأما قوله والله يدعو إلى دار السلام هذه أمة الدعوة. فهنا يخبر عن أمة الإجابة أنهم يوم القيامة ينادون بأسمائهم يوم القيامة في ذلكم الموقف. لماذا وكيف عرفوا؟ عرفوا بأنهم كما قال في الحديث غرا محجلين، يوم القيامة يدعون غرا محجلين. الغرة أصلها هي لمعة بيضاء في جبهة الفرس، قالوا هذا يأتي يوم القيامة وعلى رأسه أو على جبهته نور، وهذا النور كالحلية تزينه تدل على أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لوضوئه ولصلاته. والتحجيل هو أيضا في الفرس، وهذا التحجيل يكون في القوائم، فالغرة في الرأس والتحجيل في القوائم. فيأتي يوم القيامة هذا الرجل بسبب وضوئه وكذلك بسبب صلاته، أعطاه الله عز وجل هذه النور وهذه الحلية. والوضوء ليس في الحقيقة من خصائص هذه الأمة، بل إن الأمم السابقة كانوا يعرفون الوضوء، ولهذا في قصة جريج الراهب كما في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، لما اتهم قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام فتكلم. وهكذا في قصة سارة مع إبراهيم عليه السلام، لما أراد الملك أن يأخذها قامت وتوضأت